عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الزهري المدني حافظ زمانه وأحد دواوين الإسلام. أدرك صغار الصحابة كأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وسهل بن سعد الساعدي، فهو يعني أدرك هؤلاء وأضرابهم، ولازم سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين وتفقه به وجالسه 8 سنوات، وكان إماما واسع الرواية جدا. قال علي بن المديني له نحو من 2000 حديث، بل قد روى الزهري رحمه الله أحاديث تفرد بروايتها ولم يشاركه فيها غيره، فدل ذلك على سعة روايته. قال الإمام مسلم روى الزهري نحو من 90 فردا لا يشاركه في روايتها غيره، كلها إسناده قوي، وهذا مما يدل على سعة روايته. وهذا الذي أشار إليه العراقي رحمه الله في ألفيته بقوله وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. وقال هو يعني كان إماما، قلت كان إماما واسع الرواية جدا. قال الليث بن سعد رحمه الله ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب، إذا حدث في الترغيب قلت لا يحسن إلا هذا، وإذا حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإذا حدث عن القرآن والحديث كان حديثه. وسبب هذا العلم الواسع وهذا الحفظ الغزير ما رواه أبو الزناد قرينه وصاحبه. قال كنا نطوف على العلماء مع الزهري، فكان يحمل معه الصحف والألواح يكتب كل ما يسمع، وكنا نضحك به، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وحدث الزهري عن نفسه قال نشأت وأنا فتى ليس لي مال ولا أنا في ديوان، وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وكان رجلا عالما بذلك. قال فأتاه يوما رجل فسأله مسألة في الطلاق فلم يدرث عبد الله ما يقول فيها. قال الزهري في نفسه ألا أراني مع هذا الرجل المسن الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم يسأل عن هذا فلا يدري؟ قال فانطلقت مع السائل وتركت عبد الله بن ثعلبة وذهبت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فلازمته، ثم لازمت عروة بن الزبير ولازمت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى فقهت، ثم رحلت إلى الشام. والشام في ذلك الوقت قاعدة الإسلام وعاصمة الخلافة، وفيها موضع أمير المؤمنين، وكان في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان. قال فدخلت فأتيت دمشق، فدخلت مسجد دمشق، مسجد الأموي المعروف. قال دخلت مسجد دمشق في السحر فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة، حلقة من حلق العلم في وقت السحر. قال فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة فجلست فيها، فنسبني القوم سألوني عن نسبي فانتسبت، فقلت رجل من قريش، فقالوا ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ الأمهات الأولاد هن الإماء اللائي يطأهن يعني صاحبهن. فقيل له ألك حكم في أمهات الأولاد؟ فقال فحدثتهم بقول عمر بن الخطاب، فقالوا له هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب. هذا قبيصة بن ذؤيب كان أحد العلماء وكان وزيرا أو من وزراء عبد الملك بن مروان. قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، وقد سأله أمير المؤمنين عن ذلك فلم يجد عنده علما، وقد سألنا قبيصة فلم يجد، فانتظر حتى يأتي. قال فانتظرت، فأتى قبيصة فأخبروه الخبر، فسألني نسبني فانتسبت، فسألني عن سعيد بن المسيب وعن نظرائه فأخبرته، ثم قال لي ما تقول في ما في حكم أمهات الأولاد؟ قال فحدثته بحديث عمر. قال فأنا أدخلك على أمير المؤمنين. قال فصلينا الصبح، فانطلق قبيصة وانطلقت وراءه. قال فدخل هو على عبد الملك وجلست أنا بالباب حتى ارتفعت الشمس، فخرج الآذن ثم قال أين هذا الفتى القرشي المديني؟ فقلت ها أنا ذا. قال ادخل. قال فدخلت فإذا عبد الملك والمصحف بين يديه قد أطبقه وأمر به فرفع، وليس عنده غير قبيصة. قال فسلمت عليه فقال من أنت؟ قال فانتسبت إلى زهرة، يعني قلت أنا مسلم بن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة. فقال عبد الملك أوه قوم نعارون في الفتن. وذلك أن أبا الزهري مسلم بن عبيد الله كان مع الذين يحاربون عبد الملك بن مروان، كان مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في حربه لعبد الملك بن مروان، ذلك قال له قوم نعارون في الفتن. قال الزهري فقلت يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف. فقال له عبد الملك أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها؟ فقال الزهري قلت لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقي. فقال له عبد الملك أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. هذا الفرض نعم هذه فريضة معروفة عند أصحاب الفرائض، معروفة بهذه إحدى العمريتين، العمريتان فريضتان معروفتان، تموت يموت الزوج ويترك زوجة وأبويها، أو تموت الزوجة وتترك زوجها وأبويها، هاتان هما العمريتان. قال للزوج النصف نعم، وللزوجة السدس، لا نقول هكذا في الفرائض، إنما نقول للزوجة ثلث ما بقي، ثلث الذي يبقى هو السدس ولزوجها ما بقي. فلذلك قال له أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. قال ما عندك في حكم أمهات الأولاد؟ قال فقلت أخبرني سعيد بن المسيب. فقال عبد الملك كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخبرته. قال ثم قلت له أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. فقال وكيف هو؟ فقال فأخبرته. وذلك أن عبد الملك كان من فقهاء المدينة قبل أن يعني يبتلى بالخلافة. قال ثم أخبرته بحديث عمر في أمهات الأولاد. قال عبد الملك فالتفت إلى قبيصة وقال يكتب بهذا إلى الأمصار، ثم سكت. قال الزهري في نفسه قلت لا أجده أخلى منه الساعة، يعني المجلس مجلس أمير المؤمنين ليس فيه إلا الزهري وقبيصة، فقال لعلي لا أجده كمثل هذه الساعة خاليا فيها، ولعلي لا أدخل عليه بعدها. انتهز الفرصة فقال يا أمير إذا رأى إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي ويفرض لي فعل. فقال له عبد الملك إيه قم الآن لشأنك. قال الزهري فقمت والله مؤيسا من كل شيء خرجت من أجله وأنا يومئذ مقل مرمل. فلما خرج قبيصة أقبل علي يلومني ويقول ما حملك أن تفعل ما فعلت من غير مشورتي؟ فقال قلت في نفسي لعلي لا أدخل عليه بعدها. فقال له قبيصة ائتني المنزل. قال فأتيته فخرج إلي خادم بمئة دينار وأمر لي قبيصة من عنده بغلام ودابة وعشرة أثواب، وأمرني أن أغدو عليه من الغد. قال فغدوت عليه فقال سأدخلك على أمير المؤمنين ولكن لا تكلمه بشيء وأنا أكفيك أمره. قال فدخلت فسلمت على عبد الملك فأومأ إلي أن يجلس، ثم جعل يسألني عن أنساب قريش. قال فجعلت أجيبه فلا هو كان أعلم بها مني، فكنت أود أن يقطع عني الحديث في الأنساب لأنه كان متقدما عليه فيها. فقال حينئذ عبد الملك للزهري: قد فرضت لك فرائض أهل بيتك، وأين تحب أن تكون فريضتك؟ أين تحب؟ قال فالتفت إلى قبيصة وأمره أن يكتب ذلك في الديوان، ثم سأل الزهري: أين تريد أن يكون أن تكون فريضتك؟ مع أمير المؤمنين ها هنا أم في بلدك؟ قال الزهري: يا أمير المؤمنين، أنا معك. فخرج فتبعه قبيصة وقال له: إن أمير المؤمنين أمر أن تكتب في صحابته، وأمر أن يجرى عليك رزق الصحابة، وأمر أن ترفع فريضتك إلى أرفع منها، فالزم باب أمير المؤمنين. فكان ذلك، قال الزهري، فما تخلفت بعدها. وكان هذا سبب اتصال الزهري ببني مروان، وكان هذا سبب يعني انفيال الدنيا عليه، وكان كريما لا يبقي ولا يبالي عنده، لا يبالي يعني أمسك شيئا أم لم يمسك. ولزم الزهري عبد الملك بن مروان، ثم لزم بعده ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ومات في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان ذلك سنة 24 و100، بعضهم يقول سنة 25 وبعضهم يقول سنة 23 و100. من الطرائف التي يذكرونها في ترجمة الزهري أنه لما كان يطلب العلم على شيوخه في المدينة، قال: كنت آتي عروة بن الزبير فأسمع منه، ثم أنقلب إلى البيت فتكون عنده جارية في بيته نائمة، فيوقظها ويقول لها: حدثني فلان بكذا، حدثني فلان بكذا. تقول جارية: ما أنا مالي ولهذا؟ فيقول لها: علمت أنك لا تنتفعين به، ولكنني سمعت شيئا فأردت أن أذاكره. ومن كلامه الذي سار مسر الأمثال قوله رحمه الله: لا يرضى الناس عمل علم عالم لا يعمل، لا يرضى الناس علم عالم لا يعمل، ولا يرضى الناس عمل عامل لا يعلم. نعم.